بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. المراد بالثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي رحمة الله عليهم. فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته. الحديث في الصلاة، وابن حجر رحمه الله أورده في التشهد كأنه فهم أن هذا الدعاء في التشهد، ولذا أتى به ضمن أحاديث التشهد، وإلا فليس فيه ذكر للتشهد ظاهر. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة، يعلمهم الخير وينصح لهم، ولا يترك شيئا فيه مجال للتعليم، لا شيء يسير ولا شيء كبير، فهو عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. والله جل وعلا شرع لنا في أعظم سورة في القرآن الطريقة التي يسلكها الداعي والعابد لله تبارك وتعالى، حيث يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. كل هذه ليس فيها سؤال، وإنما حمد لله وثناء عليه وتنزيه له عما لا يليق بجلاله وإفراده بالعبادة، إياك نعبد. ثم جاء الدعاء بعد هذا: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إلى قوله تعالى: إياك نعبد، هذا حق الله، وإياك نستعين، هذا سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وسمع هذا الرجل يدعو، سواء كان في التشهد أو في الصلاة في أي موطن منها، قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، يعني استعجل في طلب حاجته من ربه. والله جل وعلا أرشدنا إن لمن له حاجة أن يبدأ بتحميد الله، الحمد لله، والثناء على الله. الثناء على الله بعد التحميد قالوا من عطف العام على الخاص، لأن التحميد الحمد لله، والثناء تأتي بأي لفظ يدل على الثناء على الله جل وعلا. ثم يسأل، لكن مباشرة يسأل ما جاء بمقدمة. فأولا الثناء والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وإفراده جل وعلا بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد هذا يسأل العبد ربه تبارك وتعالى ما شاء، بعد الثناء على الله والتحميد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، اعتراف بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه الوسيلة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، وهو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى، وأن كل خير حصلناه من ربنا تبارك وتعالى إنما جاءنا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يبدأ المصلي بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم على نفسه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الأصل أن المسلم إذا دعا لغيره يدعو لنفسه أولا ثم يدعو لغيره، دعا أراد الدعاء لوالديه يدعو لنفسه ثم يدعو لوالديه: رب اغفر لي ولوالدي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق التقديم على النفس لفضله عليه الصلاة والسلام على الأمة. فإذا حمد الله جل وعلا وأثنى عليه وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ حان له أن يدعو، فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. وفي هذا رد على من قال إنه لا يدعو في الصلاة إلا في أمور الآخرة، بل يدعو في الصلاة في أمور الدنيا والآخرة، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا الفريضة ما ينبغي أن يدعو بها في أمور الدنيا البحتة، يعني الخالصة الدنيوية فقط، وإنما يسأل في الفريضة ما يتعلق بالدنيا والآخرة، والنافلة يسأل ما شاء من ربه تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، هذه ثم للترتيب، يعني أولا تحميد الله جل وعلا والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حينئذ يدعو بما شاء. وهكذا ينبغي للمرء سواء كان في صلاته أو خارج الصلاة أو بعد النافلة أو في القنوت أو في أي حال دعاء، أولا أفضل ما يكون أن يبدأ بالحمد لله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فهو حري ألا يرد إذا أتى بهذه الأمور، حري ألا يرد، لأن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وقد أمر جل وعلا بالدعاء ووعد بالإجابة: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو عليه الصلاة والسلام يرشد هذا الصحابي الذي سأل مباشرة، والإرشاد هذا له وللأمة قاطبة. إذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بشيء فهو توجيه له وللأمة قاطبة، ما يكون خاصا به، وإنما هو عام لجميع الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فهو الناصح الأمين. ولهذا ما عمل المسلم عبادة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر العابد شيء، لأنه الدال عليه الصلاة والسلام على كل خير والناهي عن كل شر صلوات الله وسلامه عليه. رواه أحمد والثلاثة، المراد الإمام أحمد رحمه الله، والثلاثة كما تقدم أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي، يعني التصحيح صادر من قبل الترمذي رحمه الله، وإلا أحمد وأبو داود والنسائي ما ذكروا عن تصحيح الحديث شيء، وإنما الذي صححه الترمذي. وابن حبان والحاكم، هؤلاء الذين حكموا بتصحيح هذا الحديث. والحاكم رحمه الله معروف، قال العلماء معروف بتساهله في التصحيح رحمة الله عليهم جميعا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن فضالة بفتح الحاء بزنة سحابة، هو أبو محمد بزنة، يعني ما هي فضالة كما جاء في بعض الكتب، بعض الكتب قال فضالة، والصواب أنه فضالة بفتح الفاء على وزان سحابة، سحابة فضالة. نعم. هو أبو محمد فضالة ابن عبيد بصيغة التصغير لعبد، بصيغة التصغير لعبد، يعني عبيد هذا أبوه، أبوه عبيد. نعم. أنصاري أوسي، أول أنصاري يعني من الأنصار، والأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأوس أو من الخزرج أو من الموجودين في المدينة، كل الموجودين في المدينة الذين آمنوا بالله ورسوله يقال لهم أنصار، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين مع النبي صلى الله عليه وسلم فئتان: المهاجرون والأنصار. فالمهاجرون الذين جاءوا من مكة وجاءوا من غير مكة، بعد هذا هاجروا إلى المدينة، والأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين لما قدموا عليهم المدينة. ولهذا كما يروى أن المهاجرين والأنصار اختصموا في سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي قدم من فارس، قال المهاجرون إنه هاجر من بلاد فارس يريد الدين الصحيح، وقال الأنصار هو كان معنا في المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع الأنصار لأنه كان أجير مملوك عند يهودي، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر وفرح رضي الله عنه، وجاء حتى تأكد من أنه هو الموصوف المعلوم الذي وصى به مشايخه السابقين، وصوه بالالتزام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فجاء رضي الله عنه لما تأكد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبره أنه أجير مملوك عند يهودي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري نفسه من اليهودي، وساعده النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه، ففك أسره رضي الله عنه، وهو ابن ملك رضي الله عنه، لكن التقطه اللصوص في الطريق وباعوه من يد إلى يد، حتى وصل إلى يهودي في المدينة من حسن توفيقه أنه بيع آخر بيعة في المدينة، فكان بيد اليهودي، فقال الحمد لله. لما رأى حرة المدينة وصفة المدينة استبشر كثيرا، قال هذه مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فالشاهد أن الأنصار والمهاجرين اختصموا رضي الله عنهم، أهل المدينة والمهاجرين في سلمان، يقولون المهاجرون يقولون هو من المهاجرين وإن كان لم يأتي من مكة وإنما جاء من فارس، والأنصار يقولون هو معنا في المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فواحد منا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل ما بينهم كما روي أنه قال سلمان منا آل البيت رضي الله عنه، له مواقف مشرفة رضي الله عنه وأرضاه. وفي قوله أوسي يعني من الأوس، لأن الأنصار أهل المدينة منهم الخزرج ومنهم الأوس ومنهم غيرهم، فهو من قبيلة الأوس، والأوس والخزرج ابن عم وكانوا متناحرين في الجاهلية، فألف الله بينهم بالإسلام. أول مشاهده أحد، ثم شهد ما بعدها وبايع تحت الشجرة. بايع تحت الشجرة الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، والحصل عندها الصلح في الحديبية، وقبل الصلح بايع المهاجرون والأنصار تحت الشجرة بيعة أنهم لن يفروا حتى الموت، ما يفروا أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. ونوه الله جل وعلا بهذه البيعة بهؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة. ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق وتولى القضاء بها ومات بها، وقيل غير ذلك. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كأنه باشر الدعاء لنفسه مباشرة قبل أن يأتي بالمقدمة. فقال عجل هذا، أي بدعائه قبل تقديم أمرين. ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، هو عطف تفسيري، ويحتمل أن أي تفسيري يعني أن الثناء هو الحمد، وقيل من عطف العام على الخاص لأن الثناء يشمل الحمد وغيره. ويحتمل أن يراد بالتحميد نفسه وبالثناء ما هو أعم بأي عبارة، فيكون من عطف العام على الخاص. ثم يصلي هو خبر، أي ثم هو يصلي عطف جملة على جملة، فلهذا لم تجزم عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة على النبي عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء بما شاء، وهو موافق في المعنى لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود في التشهد فيه هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالدعاء بعد هذا. قال رحمه الله وهو موافق في المعنى لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء وهي مبينة لما أجمله هذا، ويأتي الكلام في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل كان في قاعدة التشهد، وإلا فليس في هذا الحديث دليل على أنه كان ذلك حال قاعدة التشهد، إلا أنه ذكر المصنف له هنا إلا أن ذكر المصنف له هنا يدل على أنه كان في قعود التشهد، وكأنه عرف ذلك من سياقه. هو ابن حجر رحمه الله عرف هذا من سياق الحديث أنه في التشهد. وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل، وهو نظير إياك الوسائل يعني الوسيلة بين يدي المسائل، يعني تقدم الوسيلة أول ثم المسألة ثم المسألة، ما تسأل ثم تقدم الوسيلة، وإنما تقدم الوسيلة التي ترجو بها الإجابة، وهو الثناء على الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحب الحمد ويحب الثناء جل وعلا، وهو أثنى على نفسه وهو المستحق للحمد الكامل من جميع الوجوه جل وعلا. قال رحمه الله: وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل، وهو نظير إياك نعبد وإياك نستعين، حيث قدم الوسيلة وهي العبادة على طلب الاستعانة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.